السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، المعاصي تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، المعاصي تجعل الله سبحانه وتعالى يغضب علينا، المعاصي تجعلنا من أتباع الشياطين، المعاصي تجعلنا من الهالكين، المعاصي تجعلنا في جهنم وهو عذاب رب العالمين للكافرين وللمنافقين وللعصاة من المسلمين. المعاصي أيها الأحبة الكرام، المعاصي ما هي أسبابها؟ إيه هي أسباب المعاصي؟ هذه المعاصي أيها الأحبة الكرام، ليه إحنا بنعصي ربنا؟ طالما أن إحنا عارفين أن هذه المعاصي تغضب الله وتجعلنا من أتباع الشياطين وتجعلنا نعذب في جهنم مع المنافقين والكافرين والعصاة من المسلمين، طيب يعني هذه المعاصي والذنوب ليه إحنا بنعصي ربنا رغم أن إحنا عارفين أن هذه المعاصي لها أخطار كبيرة؟ بل المعاصي يا جماعة لها أخطار في الدنيا، المعاصي سبب في ضيق الرزق، المعاصي سبب في الهم والحزن. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اسمع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى المعاصي من أخطرها أن هي سبب في الهم، سبب في الحزن، سبب في ضيق الرزق. المعاصي سبب في أن الخلق يكرهون صاحب المعصية، في بغض الخلق، سبحان الله العظيم. المعاصي سبب كل شر، وطاعة الله مفتاح كل خير. طيب لما احنا عارفين ان المعاصي سبب كل شر ولها اخطار كبيرة بالشكل ده، اخواني الكرام، بنعصي ربنا ليه؟ ما هي اسباب المعاصي ايها الاحبة الكرام؟ المعاصي لها أسباب يعني قد تكون كثيرة، ولكن سنقف على أهمها أيها الأحبة الكرام. أسباب المعاصي سنتكلم عنها، ولكن نجملها أولا في التالي. أسباب المعاصي هي: أولا، النفس الأمارة بالسوء، ثانيا، الشياطين، ثالثا، الهوى، رابعا، الجهل، خامسا، الغفلة، سادسا، الفراغ. ونبدأ نأخذ كل سبب أيها الأحبة الكرام عشان نشوف إيه الحكاية، يعني إزاي بيأثر، وهنقول العلاج، يعني هنقول السبب وعلاجه على طول بإذن الله سبحانه وتعالى. طب نبدأ أولا، النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء دي سبب من أسباب المعاصي، سبب يخليك تعصي ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن النفس الأمارة بالسوء دي، انت عارف ان احنا عندنا ثلاث انفس: نفس اماره بالسوء، ونفس لوامه، ونفس مطمئنه. شر الانفس النفس الاماره بالسوء. مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها اسمها اماره بالسوء، صيغه مبالغه على وزن فعال، يعني اماره، كل شويه اعمل ده اعمل ده اعمل ده، سوي ده، بص للنساء، اسمع اغاني، اكذب كذبه، اعمل غيبه، اعمل نميمه، اقطع الرحم، مش عارف، كل ربا، اشهد زور، أمارة بالسوء على طول، سبحان الله العظيم. أو أنها تأمرك بمعصية واحدة تتعلق بها، ولكن تأمرك بها دوما. يعني مثلا ممكن تتعلق بمعصية الغناء وتدمنها وتأمرك بها ليلا ونهارا، فتسوء الخاتمة، لأن الموت ممكن يأتي فجأة والعياذ بالله. يعني تخيل أن واحد مثلا مدمن أغاني، طيب هذا المدمن الأغاني ممكن وهو بيسمع أغنية، هذه الأغنية وهو بيسمعها يأتي ملك الموت الآن، الآن وهو يسمعها. ممكن وهو مدمن الغيبة والنميمة، وهو قاعد في مجلس الغيبة والنميمة وعمل يغتاب وينم ويقول على فلان وعلان ما ليس فيه، ها ممكن يأتيه ملك الموت. فالنفس الأمارة بالسوء خطيرة أيها الأحبة الكرام. ليه؟ لأننا لا ندري متى يأتينا ملك الموت أيها الأحبة الكرام. طيب، هذه النفس الأمارة بالسوء يعني قد تأمرك بعدة معاصي وتصر عليها، أو تصر على معصية واحدة فقط. وده هيبان لما نفرق ما بين النفس الأمارة بالسوء والشيطان، وهنقوله دلوقتي. النفس الأمارة بالسوء تتعلق بمعصية واحدة أو معصيتين على الأكثر، إنما الشيطان لا، يأمرك مثلا بالنظر إلى النساء أو بسماع الأغاني. طب أنت مرضتش تسمع أغاني، يروح يأمرك بالغيبة، مرضتش يأمرك بالكذب. كل ما تقفل باب معصية يجيلك من ناحية تانية، ده الشيطان. إنما النفس لا، النفس ممكن تمسك معصية واحدة أو معصيتين وتفضل تزن عليك بهم وتخليك تعملهم، لأنها نفس أمارة بالإيه؟ بالسوء. قالتها امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هي عارفة نفسها، نفسها مدمنة على أنها تحب الرجال، على أنها معصيتها الوحيدة أنها إيه؟ أنها يعني تريد يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقالت هي: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. سبحان الله العظيم، ممكن تلاقي إنسان كويس أوي في كل حاجة إلا معصية واحدة أو معصيتين تلاقيه وقع فيهم، وتلاقيه في كل الحاجات التانية ممتاز. سبحان الله العظيم، ده بيبقى سببه ايه؟ النفس الأمارة بالسوء. طيب علاجها ايه بقى؟ علاجها اولا، النفس الأمارة بالسوء دي يجب خد بالك، خد بالك ايه، يجب محاسبتها. انا حاسب نفسي، انا النهارده عملت ايه، ايه اللي ليا وايه اللي عليا، عملت كم كذبه. مشكلتنا ان احنا يا جماعه ما بنفتكرش احنا عصينا ربنا قد ايه وعملنا ايه. يقول لك انا ضعيف وان الله غفور رحيم وخلق الانسان ضعيف، انا عصيت ربنا كتير قوي، استغفر واتوب بقى وهو يغفر لي كل حاجه. بس انت عشان تحس بالخطر لازم لازم لازم تشوف، تقول والله انا النهارده كذبت على فلان، ده انا النهارده سمعت اغنيه، ده انا النهارده جبت في سيره فلان، يا ده انا النهارده حلفت يمين غموس كذب، قلت والله عملت وانا ما عملتش، او قلت والله ما رحتش وانا رحت، يا وتفضل تعد الذنوب والمعاصي بتاعتك. لما تعمل كده حضرتك هتعرف حجم الذنوب والمعاصي اللي انت عملتها، فيبقى عندك دافع كبير لانك تندم وتتوب الى الله سبحانه وتعالى. طب لما تحاسب نفسك ايه اللي هيحصل؟ تبقى انت عرفت حجم الذنوب والمعاصي، تبتدي المرحلة التانية المخالفة، مخالفة النفس الأمارة بالسوء. لا، انا عرفت المعصية اللي نفسي ماسكة فيها اخالفها. لا يا نفسي مش هكذب، لا يا نفسي مش هسمع اغاني، لا يا نفسي مش هعمل كذا، وتبدأ تخالف نفسك وتقول لها لا وتقاومها. طب لما تخالف نفسك هتتعب قوي، تنتقل للمرحلة الثالثة. هي المرحلة الاولى كانت ايه؟ محاسبة النفس، والتانية مخالفة النفس. طب والثالثة هتتعب بعد المخالفة؟ المجاهدة، مجاهدة النفس. خلي بالك معايا، محاسبة النفس ثم مخالفة النفس ثم ايه؟ مجاهدة النفس. كل ده يا جماعة احنا بنعمل ايه؟ نعالج النفس الأمارة بالسوء. طب المرحلة الثالثة دي المجاهدة عايزة قوة وعايزة صبر منك. ليه؟ لأن النفس دي عاملة زي الطفل يا جماعة، النفس دي عاملة زي الايه؟ زي الطفل. بقول الكلام ده كتير قوي، ان انت لما بتيجي الام تكون عندها طفل بترضعه سنتين ولا سنتين الا حاجه. وبالمناسبه في خطأ بتقع في الامهات اللي هو ايه؟ الولد او البنت كملت سنه ونص وابتدت تاكل البنت كويس، تقول لك افطمها. لا لا، ليه؟ اديله حقه، اديلها حقها. الرضاعة سنتين حولين كاملين. هو ربنا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، ماشي، بس ليه ما نديلهوش حق الطفل؟ ليه ما ياخدش حقه؟ وتجد أسباب غريبة عند الأمهات، خايفة على شكلها، على الترهل، على مش عارف إيه، على الرشاقة، على على على. لا، لو ما فيش سبب مرضي، سبب طبي، أو امتنع اللبن يعني غصب عنك مش بإرادتك، يبقى خلاص. طالما هناك لبن، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، فأعطيه للطفل، ها كمل السنتين. طب الشاهد بقى، نرجع تاني. طب انا بقول ان النفس دي عامله زي الطفل، الام بترضع الطفل سنتين وبعد كده عايزة تفطمه. خلاص خدت قرار ان النهارده من النهارده الولد مش هيقرب من الثدي، مش هيرضع. خلاص خدت القرار، الولد بالليل جه عايز يرضع، الام مش عايزه تديله، الولد يبكي، الام متحمله، الولد ابنها بيبكي صعبان عليها، بس ايه بتجاهد نفسها، لا مش هضعف. ليه؟ لان لو اديت له الرضاعه خلاص خلص الامر، هيتعود عليها على طول ومش هيقدر يسيبها. فتمسك نفسها، الولد يبكي بالليل، يبكي بكاء شديد، تفضل بقى تجيب له اي حاجه وتحايله ومش عارف ايه. اه نفس كده، اعمل معاها كده، هتترك المعاصي، هتتالم لانها كانت متعوده عليها، جاهدها. تاني يوم الولد بيبكي اه بس بكاء اقل سنه، تالت يوم اقل، رابع، خامس، سادس، هيجي عند اسبوع، هتيجي بعد شهر، بعد شهرين الولد هيتعود البعد عن الثدي بتاع امه، وكذلك المعصيه تتعود، النفس تتعود البعد عن الايه، عن المعصيه. يبقى بالتالي ايها الاحبه الكرام تعمل كده، النفس متعوده على اغنيه، على الاغاني، اه من النهارده لا مش هسمع يا نفس، ادي المخالفه. انت بعد ما حسبت نفسك عرفت ان المشكله المعصيه اللي متعلقه بها نفسي سماع الاغاني، اه طب خلاص من النهارده بقى انتقل للمرحله الثانيه، لا يا نفس مش هسمع. طب الاغنيه دي وبس؟ لا. طب اخر مره؟ لا. ليه؟ ممكن اموت وانا بسمعها يا نفس، مش هسمع. خلاص آه دي المخالفة، هتتعب النفس، هتتعب. انتقل للمرحلة الثالثة بقى اللي هي إيه؟ المجاهدة. آه طب الأغنية دي حلوة قوي، طب وبعدين؟ طب لا يا نفس مش هسمع برضه. وتبعد عن الأغاني وتبتدي تسمع مثلا أناشيد إسلامية أو قرآن، اسمع قرآن، هتدبر القرآن، اشغل نفسك بأي حاجة، حط لها بديل. خلاص آه يبقى أنت كده في المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا مش المقصود الجهاد بالسلاح، دي نزلت الآية دي في مكة، يعني ما كانش لسه الجهاد بالسلاح فرض. آه يبقى المقصود مجاهدة النفس. خلاص دي المرحلة الثالثة ودي أهم مرحلة، لو ثبت بعد شهر بعد شهرين النفس هتتعود ترك المعصية، خلاص ما بقتش تمثل عندها أي إيه، أي مشكلة إن هي تسيب الأغاني أو تسيب المعصية اللي متعلقة إيه، المعصية اللي متعلقة بيها. يبقى دي نمرة واحد من أسباب المعاصي، النفس الأمارة بالسوء. وقلنا النفس وقلنا علاجها يكون إزاي، واحد المحاسبة، اثنين المخالفة، ثلاثة الإيه، المجاهدة. بعد كده نفسك هتتحول لنفس لوامة، تلومك على الشر أنت عملت ده ليه، وتلومك على الخير أنت ما كترتش منه ليه. يعني قريت جزء تقول لك ما قريتش جزئين ليه، صليت ركعتين قيام تقول لك ما خليتهمش اربعه ليه. يعني دي نفس لوامه كثيره اللوم، تلومك في الشر وتلومك برضه في الايه، في الخير. بعد كده تنتقل الى النفس الايه، المطمئنه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم النفس الايه، المطمئنه. ادي النفس وادي علاجها. طبعا علاج النفس ده موضوع كبير قوي، ممكن نعمل فيه دروس كثيره، سلسله كامله اتكلم ابن القيم عن علاج النفس، مقارنه الحسنات بالسيئات، ومقارنة النعمة بحجم المنح والعطايا والنعم اللي ربنا بيديها لك، والمقارنة ما بين الإخلاص والرياء، حاجات كتيرة قوي قالها عشان نعالج النفس. لكن ده يعني أنا بقول لك باختصار شديد معالجة النفس الأمارة بالسوء عن طريق أول حاجة المحاسبة، بعد كده المخالفة، بعد كده الايه، المجاهدة. ده أول سبب من أسباب المعاصي، الأسباب اللي بتخلينا نعصي ربنا سبحانه وتعالى. طب السبب الثاني، ها السبب الثاني الهوى، ناخدهم بالترتيب المنطقي كده، الهوى. طب قل لي ما تعقدليش الأمور وقل لي إيه الفرق ما بين النفس والهوى. النفس تريد والهوى يحب. يعني إيه؟ يعني النفس عايزة الطالب ينجح، كل طالب نفسه ينجح، خلاص هذا مراد النفس، ولكن عشان ينجح لازم يذاكر، يبقى الطالب يريد أن يذاكر، هذا هو المراد، الطالب يريد أن يذاكر، بس المذاكرة تقيلة مش جاية على الهوى، الهوى مش بيحب كده، الهوى عايز حرية مش عايز تقييد. يبقى النفس تريد والهوى إيه، يهوى ويحب. خلاص اه يبقى تاني معصية بقى، او تاني سبب من اسباب المعصية الهوى. الهوى بقى الهوى ده عايز الإنسان متفلت، مش عايز الإنسان متقيد بحاجة، مش عايز حلال وحرام، عايز يعمل اللي هو عايزه. ولذلك قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الإيه؟ شوف خد بالك، ونهى النفس، أدي المخالفة، عن الهوى، تخالف نفسها وتخالف هواها، تقول للهوى لا، الهوى النفس إيه؟ الهوى عايز أغاني، في النفس تقول له لا أنا متعلقة بالأغاني، بس لأ، لأن أنا في مرحلة جهاد، خلاص. يبقى الهوى مخالفته، علاجه إيه؟ المخالفة على طول. مش كل اللي نفسك عايزاه ومش كل اللي هواك يأمرك به تجيبه له. لما عمر بن الخطاب ذهب إلى السوق فوجد رجلا كلما وقعت عيناه على شيء اشتراه، فضربه بالدرة بالعصاية اللي معاه وقال له: يا رجل، أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ هو كل اللي انت عايزه هتجيبه؟ كل ما نفسك تقولك عايز لحمة، حاضر، هي فين اللحمة دلوقتي؟ بكام؟ ها؟ عايزين لحمة، حاضر، عايزين مش عارف ايه، حاضر، عايز ايه، حاضر. لا، ده حتى الطفل لو انت لبيت له كل مطالبه هيطلع ايه؟ هيطلع لا يعتمد عليه، هيطلع مش متحمل مسؤولية. فسبحان الله العظيم. يبقى بالتالي يا جماعة، مش كل ما هوانا يطلبه نقول له ايه؟ حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. يبقى مخالفة الايه؟ الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الايه؟ هي المأوى. يبقى ده المصدر الثاني، الهوى. الهوى سبحان الله العظيم، ده سبب من أسباب الايه؟ سبب من أسباب المعصية، خلاص. طيب السبب الثالث، الشياطين. والشياطين بقى ايه؟ بنوعيها، شياطين الجن وشياطين الانس. ناخد الاول شياطين الجن. شياطين الجن سبب من اسباب المعاصي طبعا، وابليس الاكبر اعلنها واقسم بعزه ربه ليغوين اجمعين، هيغوي بني ادم، زي ما دخل لابونا سيدنا ادم وقال له ان ربنا نهاك عن الشجره دي لان دي شجره الخلد ومش عارف ايه وايه، وقاسمهما، حلف لهم، قال لهم اني لكم لمن الناصحين. سبحان الله العظيم، يعني حلف لهم وقال لهم إني لكم لمن الإيه؟ لمن الناصحين. فبالتالي يا جماعة سبحان الله العظيم، يعني حلف لهم أهو، يعني وأغوى آدم لحد ما خرجوا من الجنة وأقسم بعزة ربنا. هو ليه أقسم بعزة ربنا إنه هيغوينا؟ أصل خلي بالك، هو مش هيقدر يغوي إلا اللي مش عايش في عز ربنا، اللي بعد عن ربنا وعايش في الذل. إنما اللي عايش في عز ربنا يبقى إيه؟ الشيطان مش هيقدر عليه. دي واحدة. الحاجة التانية، اللي أي إنسان في الدنيا مش هيقدر يعصي ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وتمكن منه الشيطان. لكن طالما أن الإنسان بقرب ربه سيكون عزيزا بالله سبحانه وتعالى وسيستطيع أن يتغلب على إيه؟ على الشيطان. يبقى إذن شيطان الجن أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أنه هيغوينا، وفعلا وهو عدو لنا، وربنا نبهنا: يا أيها الناس، يا أيها الناس، ويا أيها الذين أمنوا، كذا مرة ينادي ويقول لنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو مبين. وفي آيات كثيرة بيبين لنا عداوة الشيطان سبحان الله العظيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. شوف إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان الله العظيم. ومش هو لوحده، هو وأولياؤه، وهنبين أولياؤه دلوقتي. يبقى إذن شياطين الجن يؤذونك على المعاصي أزة. ومن صفات الشيطان أنه وسواس خناس. طب الشيطان ده بقى علاجه إيه؟ علاجه أن أنت حضرتك ذكر الله، المحافظة على أذكار الصباح والمساء. علاجه كثرة الاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك. شوف كلمة ينزغنك دي، ينغزك بالمعصية كده، يقعد يقول لك اعمل كذا، يفضل ينغزك يقول لك اعمل دي وسوي دي وتعالى شوف دي. وسبحان الله العظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى كثرة الاستعاذة. قل لي يعني أول ما الشيطان يؤذني على معصية أقول إيه؟ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتسكت؟ لا، كثرة الاستعاذة. كثرة الاستعاذة يعني ايه؟ يعني طول ما انت ماشي، طول ما انت قاعد، طول ما انت في المواصلات، طول ما انت في اي مكان ما عدا الخلاء، الحمام يعني، ها، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب أنا لو عملت الكلام ده الشيطان فعلا هيسيبني؟ أيوة هيسيبني. ليه؟ لأن الشيطان من صفاته من خصائصه أنه خناس. خناس يعني ضعيف. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ما ذكر الله خنس. يعني إيه؟ قاعد على قلبك، لكن أول ما تذكر ربك تقول سبحان الله أو تستغفر أو تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يسيبك ويهرب. ليه؟ لأنه ضعيف. سبحان الله العظيم، وربنا وصف كيد الشيطان أنه إيه؟ ضعيف. كيد الشيطان ده ضعيف خلاص. يبقى إذن الشياطين الجن علاجها إيه؟ علاجها الذكر، أذكار الصباح والمساء، وعلاجها إيه؟ علاجها أذكار النوم والليلة والاستيقاظ، الذكر المطلق والذكر اللي هو المقيد اللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاجه إيه؟ كثرة الإيه؟ كثرة الاستعاذة. علاجه تدبر القرآن وكثرة قراءة القرآن، والقرآن طبعا من إيه؟ من الذكر. سبحان الله العظيم، ده علاج الايه؟ علاج الشيطان. طيب، وطبعا الشيطان له علاجات كثيره، لكن انا بقول لك باختصار. يعني مثلا من علاج الشيطان، من علاج الشيطان انك ايه؟ انك حينما يعني تشعر ان الشيطان يسيطر عليك، ها سوره البقره، سوره البقره دي مش هتبعد الشيطان عنك وبس، ده عن بيتك. سبحان الله العظيم، ان الشيطان لا ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، ده كلام حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. اذا ايها الاحبه الكرام، السبب الثالث من أسباب المعاصي الشياطين. قلنا شياطين الجن وتكلمنا عن علاجها، أيضا شياطين الإنس. ما هو الشياطين بقسميها بقى، شياطين الجن وشياطين الإنس. المتمثلة في صحبة السوء، اللي دايما العلماء يقولوا لك إيه؟ صحبة السوء. طب وصحبة السوء دي بقى علاجها إيه؟ طب هي أصلا لها خطر؟ طبعا لها خطر. صحبة السوء دي ده أخطر، ده شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن. ليه؟ لأنه زيك من لحمك ودمك، ويمكن من تفكيرك، وعارف أسرارك وقريب منك. سبحان الله العظيم، فبالتالي هو قريب منك وعارف كل خباياك ومداخلك. صحيح شيطان الجن يجري منك مجرى الدم في العروق، لكن شيطان الإنس قريب منك ويعرفك كويس قوي، وعارف المداخل اللي يدخل لك بيها. سبحان الله العظيم، خطورته بتنبع من ايه؟ من انه قد يكون صديقك ما تقدرش تبعد عنه، او خايف تزعله، او مش عايز ياخد على خاطره منك. خطورته بتنبع من ايه؟ ان علاجه اصعب. يعني شيطان الجن تذكر ربنا خلاص يخنس ويمشي ويسيبك، بيسيبك بسهولة والله. شيطان الجن ده من اسهل ما يكون علاجه، انما شيطان الانس لا، ملاصق لك. طب علاجه ايه؟ هجره على طول كده. ايوه هجره. لو كان بيؤذك على المعاصي وكل ما تقعد معاه يوقعك في معصية، هجره. طب يا هيزعل مني؟ يزعل. الله، طب يعني يزعل زعله منك ولا انك تروح جهنم؟ مفيش مقارنة، ما تقارنش. بس ده أخوي، ده صاحبي من زمان، ده صاحبي من زمان قوي. معلش بس هنا ده ربنا بيقولك يوم يفر المرء من أخيه، ده الأخ هيسيب أخوه. تقول لي صاحبي؟ مش هينفع الكلام ده، محدش هينفع حد والله. انصحه وقول له كذا كذا، استجاب ماشي اهلا وسهلا، ما استجابش اهجره، اهجره فورا. في حاجه يا جماعه اسمها هجر اهل البدع. هجر اهل البدع ده واجب. لو هو مصر على البدعه ومصر على المعصيه، اهجره في الله، اهجره في الله. في حاجه اسمها الحب في الله والبغض في الله، في حاجه اسمها الوصال في الله والهجر في الله. انا بهجره بنيه ان انا بهجره في الله. في هجر للزجر، يمكن هو بيحبني ولما انا اهجره وابعد عنه يرجع عن طريقه. بس اهم حاجه لو شايف ان ده هيضيعك ابعد عنه. يبقى صحبه السوء علاجها ايه؟ الهجر فورا، ما تستناش، اوعى تستنى. يبقى دي ايه؟ صحبه السوء وعلاجها. طب خدوا بالكم، عشان احنا بنتكلم عن مصادر المعصيه واسباب المعاصي، قلنا نمره واحد النفس الاماره بالسوء، نمره اثنين الهوى، نمره ثلاثه الشياطين بقسميها، شياطين الجن وشياطين الايه؟ وشياطين الانس. وخد بالك بقى، شياطين الانس دي علاجها اختيار صحبه صالحه. يعني انت مش هتهجر دولت وتقعد بقى في بيتك، لا، تشوف صحبه صالحه. ده ربك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اقعد مع دول واصبر نفسك، صبر نفسك، اقعد معاهم. هتتصاحب مع على اتنين من الطائعين من الملتزمين، بقى معقدين، وهيقعدوا يقولوا لي ده حرام وده مش عارف ايه وانا ما كنتش متعود على كده. اصبر واصبر نفسك يا سيدي، اصبر. معلش احنا قلنا المجاهدة بقى زي الطفل بالظبط، اصبر اصبر. شوف ربنا يقول للنبي واصبر نفسك، يعني صبر نفسك يا محمد. مع الذين يدعون ربهم، أنا عايزك لما تدخل الإنترنت ما تدخلش إلا عشان تسمع لواحد قرآن، أو عشان تقعد مع واحد يسمع لك قرآن. ما تدخلش الإنترنت إلا عشان تنشر مقال هادف وتخرج. ما تدخلش الإنترنت إلا عشان تسمع محاضرة هادفة وتخرج. ما تدخلش الإنترنت إلا علشان خاطر يعني يكون لك صحبة صالحة تقعد معاهم. أما غير كده لأ، غير كده لا. خدوا بالكم ان صحبة السوء ما بقتش تتمثل في الاشخاص وبس، لا، صحبة السوء بقت ايه؟ ممكن يكون الانترنت صحبة سوء، لو كان بيدخلك على شات حرام او مواقع حرام، او يخليك تسمع اغنية، او يخليك تقعد مع واحد هو كويس بس يوقعك في الغيبة والنميمة، يبقى اصبح الانترنت صحبة سوء. صحبة السوء ايضا بتتمثل في المحمول، لو كان هيوقعك في الكذب والغيبة والنميمة او شهادة الزور. صحبة السوء بتتمثل في التلفزيون، لو كنت هتجيب قنوات اغاني ولا فيديو كليب، ولا كنت هتجيب مسلسلات ولا أفلام. إذن صحبة السوء مش متمثلة في الأشخاص وبس، صحبة السوء في الإنترنت والمحمول والتلفزيون وكل ما هو يبعدك عن الله سبحانه وتعالى وملازم لك، فهو صحبة سوء. صحبة سوء وجب عليك الهجر فورا. على فكرة أنا والله وقفت مع نفسي وقفات كتيرة وأقسمت بالله، قلت له يا رب أقسم لك بك يا رب، أقسم بالله إن الإنترنت لو كان هيبعدني عنك والله هسيبه تماما، حتى لو هسيب الدعوة عن طريق الإنترنت، لو يعني لو أنا بدعو عن طريق الإنترنت بس هيخليني أقع في ذنوب ومعاصي، والله أسيب الإنترنت فورا. أقسمت، أقسمت أمام الله وأقسم أمامكم بذلك والله. ليه؟ محدش كبير على الفتنة، محدش كبير على المعصية أبدا أبدا والله العظيم. هو الإنترنت ده يعمل لنا إيه يعني؟ سبحان الله العظيم. فكذلك أي صحبة سوء اهجرها فورا، سواء أشخاص أو اللي احنا قلنا بقى انترنت أو تلفزيون أو محمول أو إلى آخره. طيب يبقى ده السبب الكام. احنا قلنا النفس الأمارة بالسوء نمرة واحد، نمرة اثنين الهوى، نمرة ثلاثة الشياطين بقسميها الجن والإيه والإنس، وقلنا شياطين الإنس مش متمثلة في صحبة السوء وبس، خلاص. طب السبب الرابع، السبب الرابع من أسباب المعاصي، ها السبب الرابع الجهل. الجهل ما هو أنا ممكن أعصي ربنا في مسألة لأن أنا مش عارف حكمها، مش عارف حكمها. بس خد بالك، خد بالك بقى، ده بيفرض عليك مش ان انت تقعد تعصي ربنا وتقول ما انا معرفش، لا، ده يفرض عليك ان انت تتعلم. عشان كده احنا كنا بنقول في دروس الفقه ان في فقه، في ابواب الفقه دي فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ما انت ما تتوضليش غلط وتقول اصل ما كنتش اعرف، ما انت ما تعملش غلطة كده وتقول اصل ما كنتش اعرف، ما انت ما تكونش مثلا وقعت في حدث اكبر ولم تتطهر وتقول اصل ما كنتش اعرف ان لازم اتطهر، لا. أو حتى في المعاصي الأخرى لازم تتعلم، لازم تقرأ، لازم تعرف إيه اللي بيرضي ربك. يا أخي ده أنت لما بتكون اشتغلت في مكان جديد بتقعد تسأل يا جماعة المدير بتاعنا ده إيه اللي بيرضيه؟ إيه اللي بيغضبه؟ طب هو لو أنا جيت متأخر بيتضايق؟ طب إيه اللي ممكن أعمله عشان خاطر، وتفضل تسأل عشان ترضيه؟ الله، ده بشر، فما بالك برب البشر. أنا عايزك تسعى وتتعلم إيه اللي بيرضي ربك، إيه اللي بيرضي ربك وتعمله عشان ما تقعش في السوء بجهالة، خلاص. لكن أسباب المعاصي الجهل، وعلاجه العلم، علاجه العلم. أطلب العلم الشرعي يعني كده وأبقى عالم؟ لا، تطلب العلم عشان تبقى شيخ؟ لا، مش شرط. أطلب ما ينفعك في عبادتك وفي علاقتك بالله، أطلب العلم الشرعي الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، وخير ما تطلب العقيدة والفقه، خلاص. فأنا عايزك الجهل ده السبب الرابع، علاجه إيه؟ علاجه العلم والقراءة. اقرأ أول آية نزلت على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب السبب الخامس، السبب الخامس الغفلة. الغفلة دي بقى، دي عايزة لها كمان هي الأخرى دروس، لأن الغفلة أنا بقول لك إن الغفلة دي سبب من أسباب المعصية. طب الغفلة كمان لها أسباب، يعني أنا بقول إن الغفلة سبب من أسباب المعصية، بس الغفلة كمان لها أسباب. فعايزين نعمل درس واثنين وثلاثة عن الغفلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن أنا عايز أقول لك إن الغفلة دي سبب من أسباب المعصية، وسبب خطير جدا، وسبب بقى ملهوش عذر. أنت إزاي تغفل عن الله؟ يا أغفل عن الله، ده ربنا الله سبحانه وتعالى يعني آثاره موجودة ومحيطة بك، في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأمعاء بتاعتك شغالة إزاي؟ المعدة بتاعتك شغالة إزاي؟ ده كل حاجة شغالة فيك من غير صوت. إمتى بيطلع لها صوت؟ لما بتتعب. ياه إيه ده؟ ده أنت عالم كبير قائم بذاتك، أنت كون كبير مش عالم. أنت فيك الحيوان والنبات والإنسانية والبحار والأنهار، أنت كون كبير قائم بذاتك، ده كل ده في نفسك بس. يبقى إزاي تغفل عن ربك؟ هو مين اللي عمل ده كله؟ الله. طيب في السماء، شوف السماء ربنا زينها بإيه؟ ببروج. وشوف عملها إيه؟ جعلناها يعني زينها بروجا وزينها للناظرين. وشوف بقى عمل فيها إيه؟ وكواكب وشمس وأقمار ونجوم و و و وشوف رفعها بالعمد إزاي؟ إزاي تغفل عن اللي صنع ده؟ إزاي؟ كيف نغفل عن الله سبحانه وتعالى؟ الشمس دي، الأرض، البحار، الأنهار، النباتات، الحيوانات والأنواعها وكل ده، أنت لو مسكت كل حاجة وتأملت فيها على حدة، طب بلاش دي نعم ربك، وإن تعدوا نعمة الله نعمة واحدة بس لا تحصوها. إزاي تغفل عن ده كله؟ لما بنغفل عن ده كله بنعصي ربنا سبحانه وتعالى. لما سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيزني الزاني وهو مؤمن يا رسول الله؟ قال لا. أيسرق وهو مؤمن؟ قال لا. يعني أيسرق المؤمن؟ لا. يبقى حضرتك لما بتقع في المعصية بتغفل، فالإيمان بيذهب عنك، سبحان الله العظيم. يبقى إذن الغفلة سبب من أسباب المعصية. طب الغفلة دي علاجها إيه؟ الغفلة دي علاجها عبادة التفكر. ارجع ومارس عبادة التفكر في خلق الله، ارجع مارس عبادة التفكر. علاجها الموت، علاجها أن تتفكر في الموت، وأن تذكر أن الموت قد يأتيك، مش قل ده حقيقة يأتيك الآن. الآن أنا مضمنش، والله مضمن هكمل ثانية واحدة، والله مضمن هكمل كلمة، حرف واحد، جملة واحدة، مضمنش أن أنا هخلص بقية الدرس، مضمنش أن أنا هختم معكم الأسئلة ولا لا، محدش يضمن. فالموت أنت دايما تخلي بالك أني عايز تعالج الغفلة، تفكر في خلق الله، تذكر الموت في كل وقت وحين، تذكر دائما أن الله يراك، المراقبة، وبرضو المراقبة عايزة درس، سبحان الله العظيم. كل ده علاج الغفلة، سبحان الله العظيم. هما التلاتة اللي كانوا في الغار، اللي كانوا في الغار دولة اللي انسدت عليهم الصخرة، اللي نجاهم مراقبة الله والإخلاص لله، سبحان الله. الأول رائب ربنا وفضل ينمي المال للأجير اللي كان عنده وأمانة، وادهوله بعد سنة ما كلهوش عليه، ما قالوش ملكش عندي حاجة. والتاني رائب ربنا في معاملته لأمه وأبوه، بره لوالديه، ها. والتالت رائب ربنا كان هيزني بالبنت وما كانش حد شايفهم خالص، لما قالت له اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا حق. مراقبة الله نجته، لما لقى من يذكره بالله نجاه من الغفلة. وهنا بقى ابحث عن من يذكرك بالله، الصحبة الصالحة اللي قلنا عليها، ها، تنجيك من الايه؟ تنجيك ايضا من الغفلة، ها. ولذلك احنا بنقول للشاب اختار الزوجة الصالحة، اسأل الله ان يرزقني ومن لم يتزوج بالزوجة الصالحة، ها. والفتاة تختار الزوج الصالح عشان يذكرك بالله دائما وينجيك من الغفلة. يبقى تذكر الموت، التفكر في خلق الله، ها، انك تستعين بالله ثم بصحبة صالحة، كل دولة مراقبة الله سبحانه وتعالى، كل ده علاج للغفلة. الغفلة اللي هي سبب من اسباب الايه؟ من اسباب الذنوب والمعاصي، خلاص. طيب، سبب اخير من اسباب الذنوب والمعاصي قلنا الفراغ. والفراغ ده قال عنه حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، ايه هما؟ الصحة والفراغ. الفراغ ده سبب من أسباب المعاصي. واحد عنده فراغ مش عارف يعمل ايه، فبما انه مش عارف يعمل ايه يروح ايه؟ يدخل على الانترنت، يلاقي اي حد يكلمه، يدخل في أي شات وخلاص، يسمع أغاني، يدخل على أي موقع فيه فسق وفجور. سبحان الله العظيم، الفراغ، الفراغ سبب كبير من أسباب المعاصي، الناس مش منتبهة ليه. سبحان الله العظيم، هو مش عارف يعمل إيه، زهق، مل خلاص، فيقوم يخرج مع أي حد، يدخل النت مع أي حد، يسمع أغنية، يعمل أي حاجة تغضب ربه سبحانه وتعالى. المهم يقتل الوقت، مع إن الوقت ده والله العظيم المسلم في حاجة لكل ثانية من إيه، من الثواني التي يعني التي نحتاجها. ليه؟ لأن العمر في تناقص مش في تزايد، الثانية اللي بتعدي مش رجعة تاني. سبحان الله العظيم، الحسن البصري يقول إيه، بيتكلم بلسان الزمن ويقول كل يوم يأتي على الإنسان يقول يا ابن آدم أنا خلق جديد عليك شهيد، فاغتنمني فأنا لا أعود إليك مرة أخرى إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم، يبقى بالتالي الفراغ، الفراغ ده سبب من أسباب المعاصي. طيب علاجه ايه؟ علاج الفراغ يا جماعة، اول حاجة ان احنا لازم بقى ايه، نملاه، ملء الفراغ. طيب املاه بايه؟ تملاه بالطاعة. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، اللي هو الفراغ يعني، فاملاها بالطاعة. اقول بقى طيب انا عندي فراغ، استغله بقى في ايه؟ في حفظ القرآن، استغله في ايه؟ في ان انا اقرأ تفسير، استغله في ايه؟ في زيارة المرضى، استغله في ايه؟ في صلة الرحم، استغله في ايه؟ استغله في ان انا يعني ابتدي اسعى في قضاء حوائج الناس المسلمين، وكل ده بنوايا طبعا. استغله في ايه؟ في العبادات، في الذكر، في الصلوات، في النوافل. استغله في ايه؟ استغله في حاجات كتيرة قوي. ابتدي بقى ايه، ادور على بدايل، على بدايل، اروح المساجد، احضر دروس علم طالما انا عندي وقت. ما احنا طالما قلنا فراغ يبقى بنتكلم على ناس عندهم وقت، بنتكلم على ناس عندهم ايه، وقت. ابتدي املى فراغي، ما استسلمش للفراغ ده. فيا جماعة دي اسباب الايه، اسباب المعصية. طبعا انا بتكلم باختصار شديد عن كل حاجة، وإلا كل حاجة عايز لها كذا درس زي ما قلت لكم. انا طرحت الموضوع ده ليه؟ علشان خاطر بعد الدرس ان شاء الله اللي عنده سؤال او استفسار يتفضل، ولو ما فيش نتناقش بقى مع بعض. اللي عايز يتناقش في الفراغ ماشي، اللي عايز يتناقش في الغفلة ماشي، اللي عايز يتناقش في الهوى، في النفس الأمارة، انا شايف ان ده يعني مجال كبير او محتاجين ان احنا نتناقش مع بعض فيه اكتر من ان انا اتكلم لوحدي وانتوا تسمعوا خلاص. فلذلك انا تكلمت في هذا اليوم عن هذه الاشياء، اسباب المعاصي قلناها، النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الشياطين بقسميها الإنس والجن، وقلنا الإنس مش دولت بس صحبة السوء وبس، لأ، كمان قلنا الغفلة، قلنا الهوى، قلنا الإيه، قلنا الفراغ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الذنوب والمعاصي، وأن يجنبني وإياكم أسباب الذنوب والمعاصي، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.